الحمد لله حمدا حمدا وشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 36 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في باب الخوف بل في أواخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عدي أخذناه. نعم، حديث عدي. نعم. نعم. إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجرون تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن نعم، هذا حديث سمرة أبي ذر. نعم، حديث أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه، فقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. وافى أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول أمره في ضعف وفي قلة، فقال له عليه الصلاة والسلام وقد آمن به أبو ذر: ارجع إلى قومك وامكث فيهم حتى إذا سمعت بي خرجت فاقدم علي. فقدم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم. هذا أوله. إني أرى ما لا ترون. نعم، إني أرى ما لا ترون. أطت السماء. إني أرى ما لا ترون مما يكشفه الله عز وجل له من الغيب، فإن الله يكشف لرسله من الغيب ما لا يكشف لغيرهم، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام في جملة الأنبياء كشف الله لهم أنواعا من المغيبات، ولما كانت الصوفية منحرفة في هذا الباب جعلوا للولي مقاما أعظم من مقام النبي، وآتاه الله كما يزعمون علما لدنيا فيه كشف المغيبات والإخبار عنها، حتى جعلوا للولي مقاما أعظم من مقام النبي. وفيه قول صاحبهم في ختم الولاية: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نسأل الله العفو والعافية. لو تعلمون ما أعلم، أطت السماء، إني أرى ما لا ترون، ومثله قوله لو تعلمون ما أعلم، أي أن الله كشف له علما لم يكن لغيرهم، وآتانا الله من العلم ما يناسبنا ويليق بنا، وآتى الله رسله من العلم ما يناسبهم ويليق بهم، فلا تتطاولن على منزلة ليست من منازلك. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم يسجد. أطت السماء أي ثقلت وتحركت من ثقلها فأصدرت صوتا يسمى بالأطيط، كأطيط الكرسي والسرير والقتب وهو شداد، إذا جلس عليه وهو جديد سمع له صوت طقطقة تسمى بالأطيط. بماذا تحركت السماء وثقلت؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم يسجد. الرواية الأخرى: إلا وملك يصلي، وملك يسجد، وملك يسبح، ويعبد الله جل وعلا. وهذا يبعث على المؤمن التنشط على العبادة والحرص عليها. ولو كنا نعلم ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام مما أعده الله من الوعيد بما تضمنه من الزجر والتهديد والعذاب لأهله، وما أعده الله من الوعد والخير والعمل الفاضل الموعود به أهله، لما نعمنا في هذه الدنيا ولما استبدلنا النساء في الفرش ولخرجنا إلى الصعدات وهي الطرقات نجأر إلى الله أي نستغيث به ونلجأ إليه. ومنه قالوا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فكان أعرف عباد الله بالله أخوفهم له وأتقاهم. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أخشاكم وأتقاكم لله أنا. وهذا الصديق أفضل الأمة بعد رسولها، بل أفضل أتباع الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنه وعنه، كان بالله أعرف وكان منه جل وعلا أجل وأخوف. إذن علم الله ومعرفة الله إذا لم تحمل على الخوف منه فلا فائدة فيها، لا فائدة منها. وليس هذا الخوف الذي يقنطك ويؤسك من رحمة الله، وإنما خوف يبعثك وينشطك ويعينك ويدفعك إلى أن تتقي محارم الله وتتقي عذابه وغضبه وناره بما تأتي من فرائضه وتتبعها بنوافله. وهذه العبادة، عبادة الخوف، جاءت في مراتب: جاءت في الخوف، وجاءت في الخشية وهي أشد الخوف، وجاءت في الرهبة وهو خوف فيه التعظيم. وسبق قاعدة أهل السنة والجماعة أن من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو خارجي، حمل الناس على الوعيد فكفرهم بمطلق الذنوب، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، صوفي زنديق. ومن هذا الباب قول رابعتهم: ما أعبد الله خوفا من عذابه ولا رجاء لجنته، وإنما أعبده حبا وعشقا له، تعالى ربي جل وعلا. وتلحظون عند الأعاجم اسم عاشق إلهي، من آثار هذا المذهب الخبيث، مذهب الحب عند المتصوفة، عاشق إلهي. فالله لا يعشق وإنما يحب، حب العبادة وحب التعظيم. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو سني موحد. نعم. وعن أبي برزة براء ثم زي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي برزة الأسلمي، فضلة بن عبيد من أسلم، وزعيمهم بريدة ابن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. وأبو برزة روى كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو والأسلميون ومن قدموا من الأشعريين من أهل الصفة، وقد سبقهم الأسلميون، ومنهم من سبق لنا عامر بن كعب الذي كان يخدم، كعب بن عامر الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تمنى علي يا كعب، قال ربيعة بن عامر، قال: تمنى علي يا ربيعة، قال: أتمنى مصاحبتك في الجنة يا رسول الله، قال: أو غير ذلك، قال: هو ذاك. فكررها عليه مرة ثنتين، ثم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال أبو برزة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه أسئلة في القيامة وسبقها أسئلة وين؟ في القبر. كم سؤالا يسأل المؤمن في قبره؟ أربعة أسئلة. من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ والرابع وما علمك وما يدريك، على رواية أبي داود بن حبان. وفي الآخرة لن تزول قدماك حتى تسأل عن أربع: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. سبحان الله العظيم، أسئلة القبر وأسئلة الآخرة معلومة مكشوفة، ما يحتاج لها تهريب، كما في اختبارات الدنيا يبذل فيها المال حتى تهرب ويطلع على الأسئلة ليحضر لها جوابا. الأسئلة معلومة، حضر لها الجواب وأنت في دنياك، ولن تغدو عن الله جل وعلا، لن تغدو عنه، يعرف نيتك وقصدك وعملك وصحة أو خطأ جوابك. عن عمره فيما أفناه، بماذا أمضيت عمرك الذي نشأك الله عليه؟ 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو أكثر أو أقل من السنين، بماذا أمضيتها؟ هذا السؤال الذي يبي جواب. وعن شبابك فيما أفنيته، وهو عنفوان شبابك وقوتك، فيما أمضيته هذا العمر. أفلا تستحي من ربك أن تقول يا ربي أمضيت عمري وشبابي وأنا ألهو وألعب؟ أمضيت ليلي في مجالس يلعب صكة بلوت، أتابع المباريات؟ هذا الجواب الذي يجب أن تهيئ له جوابا ينفعك ويسدك، ولن يخفى على الله منا خافية. وعن ماله ستسأل في المال سؤالان: من أين اكتسبته؟ ما هي طرق تحصيله وكسبه؟ جمعت المال من أين جمعته؟ ثم فيما أنفقته؟ هذا السؤال الثاني. إذن أنت تعب في جمعه وتعب في إنفاقه، وستسأل عنه سؤالان. والمحروم من يجمع لغيره، أو يجمع حراما وكسبا فيه المظالم فيتردى في غرمها، ويتنعم غيره من ورثته في غنمها، هذا غبن، بل هو أشد الحماقة والغباء. والسؤال الرابع: وعن علمك ماذا عملت به؟ بما عملت بهذا العلم الذي تعلمته؟ هل قربك من الله أو باعدك منه؟ هل أديت فيه حق الله فنظرت إلى فرائضه فحفظت أحاديثها وآيها وقمت بها كما يجب، أو أنك أتبعت نفسك هواها وفرطت وسوفت حتى مضى العلم شيئا فشيئا فنسيته لأنك لم تطنبه بأطناب العمل؟ فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والسنن علمتها، هل هي مجرد معلومات تماري بها وتباري بها غيرك؟ تماري بها العلماء وتجاري بها العلماء وتماري بها السفهاء؟ هذا ما ينفعك إلا مدحة، من مدحك اليوم ذمك غدا. لكن المادح إذا كان هو ربك فيا سعدك، وتحصل ذلك بأن تتبع فرائض الله نوافلة ليحل عليك رضاه ورحمته ومحبته، فلا يسخط عليك. هذه أسئلة معلومة والجواب عليها معلوم، لكنه لن ينجو من جواب عند الله إلا من كان جوابه سديدا وجوابه صوابا. حاسب نفسه حتى عمل بهذا الجواب لهذه الأسئلة التي ينجو بها يوم القيامة. ويا للعجب، ومن العجائب، والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نهتم لاختبارات الدنيا التي ما تحتها كبير طائل ولا كبير منفعة إلا إشباع همتنا فيها. أسئلتها مجهولة والجواب عليها غير معلوم. نسهر الليالي، نهيئ الأجواء حتى ننجو من الرسوب أو تأخر، ورزقك هو رزقك، تطير في السماء أو تغيص في الأرض لن تأخذ وتحوز غيره. وأسئلة القبر وأسئلة الآخرة نحن عنها في حالنا قبل مقالنا معرضون أو غير مبالين، أو لا نلقيها العناية اللائقة التامة المناسبة لها. فنسأل الله جل وعلا رحمته وعفوه وأن يوقظنا من غفلاتنا. هذا يوجب الخوف، ولأجله سيق الحديث، يوجب الخوف والحذر أن تنتبه. ما جوابك؟ هل جوابك صحيحا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ورحم الله عبدا أعد لي السؤال جوابا، ليس هذا فحسب، بل أتبع لهذا الجواب صوابا لينجو، وينجو المؤمن بتحقيق إيمانه ومداره على مخافة الله وخشيته وحسن رجائه والظن به. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا متى تزمر علينا هذا الحديث يا الأخوان؟ تذكرون؟ نسيتوا، نسي آدم فنسيت ذريته، في تفسير سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر أو أنثى أو امرئ يعمل عملا على الأرض إلا شهدت عليه يوم القيامة: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه إخبارها. هذا شاهدك، يلا كثر من الشهود، وانتبه أن يشهدوا عليك بورا، وأن يشهدوا عليك إحداثا، بل يشهدوا لك عملا صالحا. يومئذ تحدث أخبارها بما عمل عليها من خير أو عمل عليها من ضده وهو الشر. وش ودك يوم القيامة؟ تشهد لك الأرض أو تشهد عليك؟ وهذا محله واسع في فرائض الله وفي نوافله تنوعها. ومما ذكرناه في ذلك المقام: من كان في أرض فلات أو طرق به الطريق في سفر، ما هو بلازم أنه ما يصلي إلا في المسجد، صل في الفلات، واصقع في الأذان، اصقع بالأذان، ارفع به صوتك فلا يبلغ مدى صوتك من كل جهة، من حجر أو شجر أو مدر أو جن أو ملك إلا شهد لك. ثم صلي، أقم الصلاة وصلي، تشهد لك الأرض أنك صليت عليها فرض كذا في يوم كذا. ويصلي وراءك من لا تحصيهم، لأنك ناديتهم ودعوتهم: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت إمامهم. وهذا كما جاء في الحديث الآخر: صلاة في ثلاث كسبعين صلاة، في لفظ كخمسين صلاة، أي أنها مضاعفة، لأنك جددت إعلان عبادة الله وتوحيده، جددت إعلان عبادة الله وتوحيده في الأرض، وهذا من تحديث الأرض أخبارها يوم القيامة. فهذا هؤلاء شهودك، استكثر أو استقل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكان ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري، رواه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وغيره. قال صلى الله عليه وسلم فيه: كيف أنعم، أي أتهنى وأركن إلى الدنيا وأستأنس بها وأفرح بها وصاحب القرن قرنه في فيه. هذا الخوف الذي يحمل على الجد والاجتهاد في العبادة، ويحمل على معرفة الله المعرفة اللائقة به. صاحب القرن من هو؟ إسرافيل، أحد أعضاء الملائكة الستة. فإن مشاهير الملائكة عليهم الصلاة والسلام ستة: سيدهم جبريل، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالقرن والنفخ في الصور. كم ذولا؟ وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك كبير خزنة جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. والسادس من؟ رضوان كبير خزنة الجنة. من هم مشاهير الملائكة يا أخي؟ اللي وراك يا عبد الله، اللي وراك، اللي خلفك. لا لا تجاوب عنه، لا أنا بيه. من هم مشاهير الملائكة يا أخي؟ هذه الثانية، والله يكفيك شر الثالثة. الله المستعان. هذا إسرافيل مذ خلقه الله عز وجل وفي فيه القرن، والقرن هو صور عظيم لا يعلم قدره ولا مبلغه في صوته إلا الله. واليهود الصهاينة عندهم قرن ينفخون فيه، صور صغير يحملونه وينفخون فيه، لأنهم حرفوا وبدلوا دين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وبغوا على عباد الله، ولكن سنة الله ماضية يجمعهم حتى تستأصل شأفتهم. متى؟ إذا جاء وعد الآخرة، ولا أراه بعيدا، ولكن هل هو بنا إن كنا كفءا وأهلا، أو بمن هم أمثل منا؟ كيف أنعم وأهنأ وصاحب الصور، الصور في فيه، وهو يستمع، أي متى يؤذن ويؤمر بالنفخ، نفخة الفزع طويلة، أولها فزع وآخرها صعق وموت وهلك. وبها تجتمع آية سورتي النمل في آخرها والزمر في آخرها. ففي آخر النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كيف يكون فزع وصعق؟ أولها فزع وآخرها صعق، يقاربها بنحو يسير في الدنيا ما يسمى بصفارات الأنذار. أول ما تبدأ وشو؟ صوتها خافت، ثم يرتفع يرتفع إلى أن يصك الأسماع. هذا في مخلوقات، الصور أعظم من ذلك، مخلوق أعظم من ذلك. تبدأ النفخة بفزع يفزع فيه من تدركهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أم المدينة رجل يسوق غنمة فإذا بلغ الثنية، ثنية الوداع أول طريق سلطانه سفح سلع، سمع صوتا فأصغى ليتا ورفع ليتا. هذا السمع الذي سمعه هو النفخ، ولهذا هذه النفخة تقع وهي تطول بقدر ما يعلمه الله. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام: إذا نفخ في الصور وفي يد أحدكم إيش فسلة فرخ خلا فليغرسه غرس النخا غرس الفرخ، يأخذ وقت على طول، يأخذ وقت. وتقام الساعة والرجل يلوط حوضه يصلحه ولا ترده إبله، وتقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فلا يرفع حلبها إلى فيه، دل على أنها طويلة، أولها فزع وآخرها صعب. كيف أهنأ يقول عليه الصلاة والسلام وصاحب الصور صاحب القرن قرنه في فيه حاط على إثمه حتى يؤمر بهذا النفخ؟ إذن ليس لإسرافيل إلا هذه المهمة، وسينفخ فيها نفختين، الأولى نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، ثم بعدها بأربعين سنة نفخة أخرى وهي نفخة القيام لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذا يوجب الحذر والخوف، وألا تستطيل أنسك في الدنيا، وأنتم جربتم أنس الدنيا وسعادتها لحظة، ما أسرع ما ينسيها الغثاء والكدر والهم والغم، تنسى ما في الدنيا من لذة، ويبقى في ذهنك وفي خاطرك وفي قلبك كدرها وغثاها. إذن لماذا تركن إليها؟ لماذا تغفل عن الحياة الأبدية والسعادة السرمدية التي ما هذه إلا نذر لتستعد وتعمل وتجتهد ولا تفرط؟ وباعثه حقيقة الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. هذا حديث أبي هريرة حديث عظيم، شرحه الحافظ ابن رجب في سير الدلجة في رسالة عجيبة تفنن فيها رحمه الله. والحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من خاف أدلج. هذاك إذا اهتميت بالليل تبي تسافر اتقلب، اهتميت لأمرك. من خاف من شيء أدلج، أي مضى هاربا منه في أثناء الليل في أوله أو في آخره. ومن أدلج بلغ المنزل، لأن حاديه الخوف يبحث عن الأمن والأمان. وأي خوف أعظم من خوف النار وخوف عذاب الله وسخطه ومقته؟ فاجتهد واحرص على العمل، وتجافى عن شهوتك ورغباتك. يأتيك دائما داعي نفسك، يأتيك داعي نفسك وشيطانك وهواك ودنياك، يثبطونك يأخذون بتلابيبك لتركن للدنيا، وهم أعداؤك الأربعة: هوى نفسك وشيطانك قرينك وشهوتك والدنيا، يجرونك إليها. أما الخائف اللي يرجو النجاة ويرجو السعادة يدلج يشمر يسابق حتى يفوز، لعله أن يفوز. لما يطلب في هذه الدلجة؟ سلعة الله. ما سلعة الله؟ الجنة. وسلعة الله غالية، ما هي برخيصة، اشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. تبون الجنة؟ ترجونها؟ تتمنونها؟ ما تحصل بالأماني، وإنما تحصل بالعمل، تحصل بالاجتهاد والحرص. لا تنظر إلى المسرفين كيف أسرفوا، ولا إلى المثبطين كيف تثبطوا، ولا تنظر إلى المهملين كيف أهملوا، ولا إلى الغافلين كيف تغافلوا، وانظر إلى المشمرين كيف شمروا، والمسابقين كيف شدوا على أنفسهم فأدلجوا وسارعوا. انظر إلى من أمامك، إلى من هو خير منك، ليكون لك أسوة وقدوة ومحل التأسي تتبعه تستفيد منه، بهذا تنجو وبهذا تسعد. إذن هذه السلعة تحتاج إلى جد واجتهاد، تحتاج إلى مصابرة ومثابرة، تحتاج إلى أساس عظيم تبني عليه بنيانك، وهو أساس التوحيد وأساس العقيدة. ما تحتاج إلى مجرد أماني، إنما تحتاج إلى هذا العلم والعمل به. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يحيي قلوبنا حياة به وأنسا به، رجاء وحبا وخوفا وتعظيما. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأنك أنت الله لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضواك، تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن توقظنا من غفلاتنا، وأن تنجينا وتعتقنا من غضبك وسخطك ونارك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبون نأخذه ولا نقف ولا نأخذ باقي حديث؟ ها؟ أي طيب عطنا إياه. وعن عائشة رضي الله عنهم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين. هذا حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد. أحيانا يبنى الفعل للمجهول ليفخم الفاعل، بل حاشرهم ربي جل وعلا. يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا. فقالت الصديقة العفيفة: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. استعظمت ذلك لأنهم حفاء عراة غرلا، والغرل الذي لم يختن، كيف يعرف أنه لم يختن؟ لأنه عاري. قال: يا عائشة، الأمر أهم من ذلك، الشأن أعظم من ذلك، في خوف قلق عظيمين شديدين. وهذا يؤيده ما سبق في الأدلة في الكتاب والسنة من شأن زلزلة الساعة، وأنها شيء عظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذه الزلزلة وهذه الأهوال العظيمة لا بد أن تورث في قلب المؤمن المخافة. ثم يأتي بعد ذلك من المنافقين قديما وحديثا من يتهم عائشة بالفعل القبيح. الحين تستعظم أن الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعضهم عراة في الآخرة، يليق هذا بمن تفعل الفعل القبيح؟ لا والله لا يليق بها. ولهذا لما قال أبو الدرداء لأم الدرداء رضي الله عنهما يتحدثان الرجل مع أهله على فراشهما وقد قيل في عائشة ما قيل، أتفعلينه أنت يا أم الدرداء؟ تسوين هالفعل هذا؟ قالت لا والله لا أفعله. فقال رضي الله عنه والله لا عائشة خير منك ولا تفعله، وهو قوله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن هذا كله يوجب الخوف من الله، لكن خوف لا يوصلك إلى اليأس والقنط من رحمته ومن روحه سبحانه، فإن أوصلك إليه وقعت في فظيعة أخرى وكبيرة أخرى. ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله، في رواية والقنوط من روح الله. وفق الله الجميع على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم. يسأل أخونا في أبواب الجنة الثماني التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، في من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعي من أبواب الجنة الثمان يدخل من أيتها شاء إذا فعل موجب دخولها، فإن من أبوابها باب الصلاة وباب الزكاة باب الصدقة وباب الصيام وهو الريان، فهذه أعمال يدخل منها من أبواب الجنة أهلها. فمن كان من هذا وهذا وهذا رجي أن يدعى من أي باب إن شاء، كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهمته العظيمة، قال يا رسول الله وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من أي من الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يقول هل تنصح بأن يذهب الواحد أحيانا للفلات حتى يصلي بها؟ لا يقصدها قصدا، لا بد أنك تمر بالفلات في سفرك في تمشيك في ذهابك في إيابك، فاستحضر هذه العبادة فيها. أما أقول خلي والجماعات روحوا صلوا بالبر، لا ما نقول ذلك، وإنما إذا كان في طريق سفر أو في نزهة يظهر الشعير ويصقع بصوته بالأذان، أكثر من يؤذن مستحي من الأذان، بينما عند السب والشتم ولا عند المزايد على السلع يطلع لآلي حلقه صاحب الإبل إذا بغى يصوت لها ويه لها رفع صوته، وإذا بغى يذن الله أكبر إنه مستحي. هذا واقع فينا يا أخواني، اسقع من الغني بصوت الأذان فهو فخر وهو عز وهو توحيد وإعلان، بين عينيك أنه ما يبلغ مدى صوتك إلا ويشهد لك من ثرى تراب وجه العدو، من حجر من شجر من ملك إلا شهد لك يوم القيامة. الله المستعان. نعم تفضل. ها اي اي يقول اخوكم في اثناء التنفل اما قبل الصلاه او بعدها يتحدث بعض الناس يتسالمون ويرفعون اصواتهم ويشغلون المصلي عن صلاته، تدرون ليه؟ ليه هذا؟ هذا واقع، لأنهم عوام والعوام إيش؟ هوام، ما يبالي بغيره من قلة إحساسه وشعوره، هذا يصلي بجنبه، هذا يدعو، هذا يقرأ، وهذا من قلة علمه يجهر بصوته حتى لو كان بالسلام والتحفي. لا، أنت مأمور ألا ترفع صوتك بالقرآن عندما يصلي لئلا تشوش عليه. كيف عاد بما دون ذلك من السواليف والنشدة، وربما يستجر معها من المزح، وربما يستجر معها من فحش القول. سمعناه يا أخواني، وإذا نصحت طارت بخشمه، لا يرضى، جمع مع الحشف والشو سوء كيله. هذا غلط وخطأ وإثم في بيت الله، وأذية لهذا المصلي ولهذا الداعي ولهذا القارئ، أذية تؤذيه بذلك. وسبق لنا في باب ما جاء في أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تبي تسولف معه، الحمد لله أظهر أنت وياهم وقد تسولفون إلى باتر. إنما عظم المكان وعظم العبادة واحترم أهلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم نبي نكتفي.